بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. في هذه الحلقة نذكر أولا بما استعرضناه في الحلقة الماضية التي كانت بداية حلقاتنا. استعرضت عدة أمور، من بينها أهدافنا من هذا البرنامج، وذكرت أن من أهم الأهداف أن نتعرف على طرق اكتشاف القادة، وأيضا ما هي المهارات، ما هي المواهب، ما هي القدرات المطلوبة للقادة، ما هي أسس التربية التي يمارسها الوالدين ولا المربين من أجل التربية القيادية، ما هي طرق التدريب القيادي، ونربط كل هذا بتطبيقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فباختصار أنا ذكرت أن هذا البرنامج هو برنامج عن القيادة، لكن الاستشهادات هي بالسيرة، فمن يتابع معنا هذا البرنامج سيأخذ دورة مكثفة في علم القيادة بأعماقه، لكن الإضافة الرئيسية بالإضافة أن النماذج جديدة والشكل إن شاء الله جديد، هو لأول مرة يعرض علم القيادة ليس باستشهادات من كندي وروزفلت وغاندي، وإنما من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا عرفت القيادة، وسأرجع إلى هذا بعد قليل، واستعرضت بشكل أولي النماذج القيادية التي سأستعملها خلال البرنامج، هذه التي تشكل لنا ما يمثل الفهرس لمواضيع حلقات هذا البرنامج. دعوني أعرض لكم النماذج القيادية. سنتكلم بعد مجموعة حلقات عن نموذج الاستكشاف، ما هي العلامات التي نبحث عنها، وعما نبحث عندما نبحث عن هذه العلامات، وكيف نبحث عن هذه العلامات. هذا سميته النموذج، نموذج الاستكشاف، كيف نستكشف القادة. ثم سنتحدث عن نموذج التربية القيادية، نموذج التربية القيادية، وسنتحدث عن القناعات والاهتمامات والمهارات والعلاقات والقدوات. هذا جزء رئيسي أيضا من برنامجنا. ثم سأنتقل بعد ذلك إلى نموذج التدريب على القيادة العامة، لأن سيأتينا بعدين تدريب على القيادة التخصصية، وسنبدأ في التدريب على القيادة العامة عن الأدوار الرئيسية للقائد، الوجهة، القدوة، التغيير، هذه كلها أدوار رئيسية للقائد، التحفيز، التدريب، والعلاقات، والتدخل، والتمكين، وكلها سنطبقها من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي النماذج الرئيسية. طبعا سيكون لنا مجموعة نماذج أخرى سنتحدث فيها عن القيادة التخصصية، لكن واحد من أهم النماذج أيضا ما هي البيئة التي تحدث فيها عملية القيادة، وسميتها البيئة المحفزة للقيادة. على فكرة هذه النماذج كلها نماذج أنا، هي ليست أجنبية، هي ليست ترجمة، هي من تأليفي بعد التأمل لسنين طويلة في علم القيادة. سنتحدث في البيئة عن أن البيئة لابد أن يكون فيها قيم، وكذلك لابد أن يكون فيها توازن، وسأشرح كل هذا. التبني للقادة الجدد، بيئة فيها مرونة وفيها كذلك حرية وفيها تشجيع على الفضول، هذه كلها نماذجي في التدريب القيادي والتربية القيادية. هذا كله سيأتي، وسنطبق السيرة النبوية كاستشهادات على كل علم القيادة. لكن في البداية قبل أن أدخل في التربية والتدريب القيادي، أريد أن أتحدث معكم قليلا عن ما سميته فهم القيادة، وقد ألفته نموذجا سميته نموذج فهم القيادة. ما هي القيادة؟ هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. فهذه أربع أجزاء: القدرة والتحريك والأتباع والهدف. وفي الحلقة الماضية شرحت ماذا نقصد بالقدرة، تحدث شوية مبادئ في هذه المسألة، هل هي قدرة فطرية أم مكتسبة، ما الفرق بين الإدارة والقيادة، وأخيرا تحدثت عن الروابط التي يجب أن نفكها عن القيادة. من فاتته هذه الحلقة ممكن يرجع إلى أرشيف قناة الرسالة في موقعنا أو في اليوتيوب، يوتيوب قناة الرسالة، ستجدون الحلقة بإذن الله تعالى. ثم ختمت الحلقة بحديث ببعض الأسئلة التي ممكن تتحاوروا حولها في الفيسبوك اللي متخصص في البرنامج. طيب إذا نحن هذا الذي غطيناه حتى الآن، وتحدثت عن علاقة القيادة بالعلم والسن والتقوى والجنس، وعرضت عليكم بعض الأمور التي لها علاقة بالفطرة. سأعرض عليكم لاحقا أيضا بعض الإحصائيات الهامة في هذا الموضوع. لكن قبل أن نستطرد كثيرا في موضوع علم القيادة كعلم، وأنا ذكرت لكم أن هذا البرنامج أنا بنيته على علم القيادة والاستشهادات من السيرة. لماذا؟ لأنه من المهم أن نتفق على مرجعية تمثل التطبيق العملي للنموذج القيادي المثالي المأمول. طبعا بدون عناء وبدون بحث طويل نستطيع أن نقرر أن السيرة النبوية الشريفة يمكن أن تمثل أفضل تطبيق ممكن للمفاهيم القيادية، لشمولية السيرة، لمزايا السيرة التي لا تنقطع، تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لكل هذا الذي رأيتموه سترونه تطبيق لكل النماذج القيادية، حتى التي بدأت تثبتها البحوث والنظريات العلمية في هذا المجال في الفترة الأخيرة جدا، بل أثبتت الأبحاث، وربما ذكرت لكم ذلك في برنامج علمتني الحياة سابقا، أن أهم صفات القائد هي بعد الدراسات بعد الاستطلاعات وجدوا أنها المصداقية، وتعريف المصداقية هي الصادق الأمين، الصدق والأمانة هي الصفة التي يتصف بها القائد النموذجي، وهي صفة كما تعلمون لصيقة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة. لماذا لم يسمى الشجاع الكريم؟ لماذا لم يسمى العزيز الحسيب؟ لأن الناس تبحث عن القائد الذي فيه مصداقية، الناس تتعلق بهذا النوع من القادة، ولذلك قبل البعثة كان اسمه الصادق الأمين. سنرى مزيد من هذه الأبحاث القيادية بإثباتاتها العلمية إن شاء الله خلال هذا البرنامج. لكن دعونا نستعرض اليوم قبل أن ندخل في علم القيادة، حبيت أوقف أستعرض بعض مزايا هذا البحر العظيم من الخير العميم، السيرة النبوية التي تحفل بكنوز لا زلنا على اليوم نكتشفها رغم آلاف المؤلفات في السيرة النبوية، وسنعرض بعض ما تفردت به السيرة وغفل عنه الكثيرون. قبل أن أتحدث عن السيرة أنا أريد أن أستعرض بعض الأسئلة التي أريدكم أن تفكروا بها إن شئتم. فكروا معي، نحن دائما لما نتكلم عن الهجرة إلى الحبشة، أنا أريد أسألكم كم سؤال وسأجيب عليها من خلال البرنامج، بس فكروا معي من الآن إلى أن أجيب عليها. لما نتكلم عن الهجرة إلى الحبشة، دائما نقرأ في كتب السيرة أن الهجرة إلى الحبشة كانت بسبب الاستضعاف، بسبب الضغط، بسبب التعذيب الذي أصاب المسلمين. لحظة، إذا كان هذا صحيحا، لماذا أول من هاجر، وهذا ثابت في صحيح مسلم، أول من هاجر إلى الله بعد نوح عثمان؟ طب عثمان بن عفان ومعه زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما عمره استضعف، ما عمره عذب، لماذا يكون أول واحد يهاجر؟ أليس كذلك ثابت أن رئيس زعيم المهاجرين في الحبشة جعفر ابن أبي طالب، هو كان رئيسهم زعيمهم؟ طيب جعفر بن أبي طالب هل عمره استضعف؟ إذن لماذا يهاجر هؤلاء الأفذاذ السادة الذين لم يعذبوا؟ أيضا بعض الذين عذبوا عذاب شديد لم يهاجروا، خباب بن الأرت، بلال، عمار بن ياسر، هؤلاء لم يهاجروا، لماذا يهاجر بعض السادة؟ طيب إذا كان السبب هو البحث عن مكان جديد، لماذا لم تستمر الهجرة إلى الحبشة؟ لماذا كان يبحث صلى الله عليه وسلم عن مكان آخر حتى اختار المدينة؟ سؤال آخر، طيب إذا كان بسبب الاستضعاف كما قيل لنا، طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم أسس الدولة الإسلامية في المدينة، لماذا لم يرجع المهاجرين من الحبشة إلى الحبشة؟ لماذا لم يرجعهم إلى المدينة؟ لماذا جلسوا في الحبشة حتى سنة 7 هجرية، 7 سنين؟ لماذا يجلسوا هناك؟ هذه كلها أسئلة تدل على أننا كنا نقرأ السيرة قراءة سطحية. سنجيب على هذه الأسئلة. إذن لماذا يجب علينا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أولا لأن صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام معصوم، ولأنه القدوة والأسوة الحسنة، والسيرة أيضا تفسر لنا كثير من آيات القرآن وتعتبر التطبيق والمثال لها، بدونها لن نفهم القرآن. السيرة أيضا فيها مواساة للناس في كافة أنواع الابتلاءات، ابتلاء بالشر وابتلاء بالخير. أيضا يمكن التأسي بصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام في كل جوانب الحياة، حيث هو طبق السيرة على نفسه وعلى أهله، طبق كل مبادئ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم والتفاصيل من مولده إلى وفاته، عندنا تفصيل، وهو أكثر شخصية في التاريخ تم تأليف الكتب حولها. الاقتداء بصاحب هذه الشخصية العظيمة ليس فقط فائدة دنيوية، وإنما له أثر تعبدي ويبنى عليه ثواب وأجر عظيم. سأتحدث عن مزايا القيادة المحمدية بعد الفاصل بإذن الله، تابعونا حتى لك في رسول الله أحسن أسوة الله رشيدا. حياكم الله جميعا مع أسرار القيادة النبوية، وبعد أن استعرضت معكم ما هو النموذج العلمي الذي سأخذه في هذه الحلقات، أحببت أن أخصص هذه الحلقة عن الربط الذي أريد أن أربطه في هذه الحلقات. هذه الحلقات سأستعرض فيها علم القيادة، العلم الحديث للقيادة بنماذج أنا اخترعتها لشرح علم القيادة، لكني سأطبق السيرة النبوية على علم القيادة. إذن هو ليس استعراض للسيرة ونستخرج منها علم القيادة، هو العكس، هو استعراض لعلم القيادة وتطبيق السيرة النبوية عليه. لماذا؟ السيرة النبوية فيها مزايا، القيادة المحمدية لها مزايا يعني عجيبة. هذه السيرة بكل ضخامة إنجازاتها، بكل تأثيراتها الكبيرة على البشرية، هي ليست فقط جانب عسكري. للأسف اليوم تعرض السيرة على أنها سيرة عسكرية. أنا أتمنى أن تعاد كتابة السيرة. يعني تأملوا معي، لو أخذنا أي كتاب في السيرة، أي كتاب في السيرة واستعرضناه، سنجد أنه حوالي 10% من الكتاب يتكلم عن الفترة المكية، بعدين نجد معظم باقي الكتاب عن الفترة المدنية. طيب الفترة المدنية ما هي؟ سنجد في الفترة المدنية نجد بدر، ثم أحد، ثم الخندق، ثم خيبر، ثم صلح الحديبية، ثم خيبر، ثم فتح مكة، ثم حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض كأنها تسلسل من مجموعة حروب متتالية. هو ليس هكذا صلى الله عليه وآله وسلم. أصلا تم إحصاء عدد القتلى من الطرفين من المسلمين والمشركين لتحقيق هذه القفزة العظيمة التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة، ما تجاوزت 1000 وبضعة أشخاص في كل الحروب التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي بلغت أكثر من 80 حربا. لكن لو تأملنا وتم تأمل هذا، إحصاء كم عدد الأيام التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب؟ تم إحصاء ما بين بعثته صلى الله عليه وسلم ووفاته عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه 23 سنة، تعرفون كم نسبة الفترة العسكرية فيها؟ الفترة العسكرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة لم تتجاوز 7% من حياته. 7% فقط من حياته كانت عسكرية. 93% من حياته ما كانت حياة عسكرية. إذن بما كان مشغولا؟ لماذا تعرض السيرة بهذه الطريقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط قائد عسكري، ليس هو حتى قدوة فقط في الدين والتربية والفكر، بل هو قدوة في كل مناحي الحياة، في كل مجالات الحياة، حتى في ممارساته القيادية. نحن نتعلم علم القيادة منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني أنا أتمنى أن يتصدى بعض الباحثين لاستخراج علم القيادة من السيرة. أنا الذي حاولته الآن هو تطبيق السيرة على علم القيادة. الأفضل من هذا لكنه لم يتم حتى الآن ولم أفعله حتى أنا، وهو استخراج علم القيادة من السيرة. هذا يحتاج مركز أبحاث حتى نستطيع أن نعيد استخراج النماذج. فباختصار، لماذا السيرة النبوية؟ لماذا القيادة المحمدية؟ لأنه قدوة كما نعلم، وهو النموذج التطبيقي للمبادئ والقيم وموافقة القول والفعل في كل جوانب حياته. وشهد بهذا العلماء ليس فقط من المسلمين، مفكرين عظام في تاريخ البشرية. دعوني أستعرض معكم بعض هؤلاء. يقول أحدهم: يقول قد أحدث محمد صلى الله عليه وسلم بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في الجزيرة العربية وفي الشرق كله، فقد حطم الأصنام بيده وأقام دينا خالدا يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده، هذا المؤرخ الأوروبي جيمس ميتشنر. ويقول آخر إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح مطلقا في المجالين الديني والدنيوي، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا بالإضافة لقيادته الدينية. هذا الأمريكي مايكل هارت الذي استعرض كل القادة العظماء في التاريخ واختار النبي صلى الله عليه وسلم الأول على أهم 100 شخصية أثرت في تاريخ البشرية. وقول آخر إن أوروبا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد وبدأت تعيش دينه، كما أنها ستبرئ الإسلام مما اتهم به من أراجيف رجال أوروبا في العصور الوسطى. هذا كلام الفيلسوف الشهير برنارد شو. وقول آخر لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم على الصعيد التاريخي مبشرا بدين وحسب، بل كان كذلك مؤسس سياسة غيرت مجرى التاريخ وأثرت في تطور انتشار الإسلام فيما بعد على أوسع نطاق. مارسيل بوزار. وقول أخير إن نبي الإسلام هو الوحيد من بين أصحاب الديانات الذي لم يعتمد في إتمام رسالته على المعجزات، وليست عمدته الكبرى إلا بلاغة التنزيل الحكيم. إنين ديتيه. لماذا أوردت مثل هذه الشهادات؟ هل ننتظر شهادة من الآخرين لنعرف عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. أوردنا مثل هذه الشهادات لثلاثة أسباب: أن تقييم هؤلاء المفكرين للنبي وسيرته تقييم محايد لا يتأثر بالانبهار والحب الموجود لدى المسلمين، بل العكس، هؤلاء تعرضوا لتشويه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الكتابات المغرضة لبعض المستشرقين في العصور الوسطى، ورغم ذلك فإن إنجازات النبي صلى الله عليه وسلم وقدراته القيادية فرضت نفسها على هؤلاء. سبب آخر: لا يجب أن نكتفي بقراءة السيرة قراءة دينية فقط، لا شك فيها بركة ولا شك نعرف من خلالها الغزوات والتاريخ والقصص الموجودة في السيرة، لكن من الضروري أن ننتبه لبناء القيم، بناء الإنسان، أهمية الجهد البشري في تحقيق الإنجاز، كيفية مواجهة الصعوبات، كيفية استلهام الدروس من السيرة. السيرة مدرسة عظيمة، ليست مجرد قصص ممتعة. وسبب ثالث: أن تحقيق التأسي والاتباع بصاحب السيرة عليه أفضل السلام وعدم عزل النفس عن أحداث السيرة هذا أمر ضروري. الكمال البشري يكمن في مصاحبة السيرة. من المحزن أن نمر مرور الكرام على السيرة دون الاستفادة منها في بناء الذات وتطوير قدراتها. يقول العالم العظيم أبو الحسن الندوي، يقول: لم أستفد في حياتي من شيء كما استفدت من قصص السيرة، لم أستفد في حياتي من شيء مثل ما استفدت من قصص السيرة التي كانت ترويها لي جدتي وأنا عمري 10 سنين. أنا أتمنى من الآباء والأمهات ومن المعلمين والمربين والأساتذة أن ليس فقط يعلموا من حولهم السيرة وبالذات من يربوهم، وإنما أتمنى أن يستعرضوا لهم السيرة، أن يعلموهم الكنوز التي في السيرة. ومن خلال بحثي في علم القيادة وتأليفي لعدة كتب وتدريسي له سنين طويلة ومعرفتي في السيرة من أكثر من 200 كتاب، وجدت كنوز. أنا كنت سجلت سابقا ألبوم حول السيرة النبوية وبرامج تلفزيونية استعرضت فيها السيرة، لو أعدت تسجيلها الآن بعد تمكني أكثر من علم القيادة لاعدت النظر فيها وشرحت أشياء جديدة ما كنت أعرفها من السابق. إذن هذه مسألة أنا أتمنى كل شخص متخصص في أي مجال يعيد النظر في السيرة ويطبقها على مجاله. دعوني أتكلم قليلا عن علم القيادة. لماذا لم يتطور علم القيادة في الشرق؟ احنا عندنا تجربة ثرية في القيادة ممثلة في قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وتجربة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعده، لكن علم القيادة لم يتطور عندنا. والسبب لأن أمر القيادة في ظني ما عاد شورى، تحول الخليفة إلى ظل الله في الأرض، فتمن أي انتقاد له خلاص، يعني إلا قال كلمة يعني لا تراجع. النبي صلى الله عليه وسلم تمت مراجعته، ولذلك لم يتطور علم القيادة وتراجع واضمحل، خاصة مع وجود علماء سوء يعززون شرعية الخليفة حتى لو مارس الاستبداد ومارس الظلم ومارس الطغيان، حتى قيل أن وراء كل طاغية مستبد عمامة. للأسف على عكس ما حدث في الشرق تطورت الأمور في الغرب، تطور علم القيادة في الغرب، لأن ما عندهم خليفة الله في الأرض، أي إنسان يقيم صوابه وخطأه. أصبح لعلم القيادة مراكز وأبحاث ودراسات متخصصة، طبعا كلهم لأنهم عرفوا خطورة تأثير القيادة، تأثير قراراتها على تلك الشعوب. بل تطور هذا العلم حتى بدأ يدرسوا ليس فقط القادة، بدأوا يدرسوا الأتباع وتصنيفات الأتباع وأنواع الأتباع، وسأحدثكم في إحدى عدة حلقات عن الأتباع، هذه دراسة علمية حديثة. اليوم نجد في الغرب عندما ينتصر القائد في الحرب يعتزل العمل السياسي، ليش؟ لأنه يدرك أنه ليس رجل المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد الحروب هي مرحلة البناء، مرحلة التنمية، غير مرحلة القتال ومرحلة الثورات. ولا في الشرق عندنا عندما تتحطم الجيوش وتنهزم القيادات تخرج الشعوب تهتف بحياة تلك القيادات كأنها انتصرت. كم رأينا ذلك في النكسات وفي الحروب والهزائم. وذلك أخذت على نفسي العهد أني أساهم في تطوير القيادة ليس فقط كعلم، وإنما أربطه بالسيرة النبوية ومفاهيم الإسلام العظيمة. فالحمد لله أصدرت حتى الآن 3 كتب في علم القيادة، كتابي الثالث يعني قريبا إن شاء الله يكون في الأسواق، و8 مقاييس أصدرتها في علم القيادة، وهناك 30 مقياس بالكامل ستكون متتالية إن شاء الله. وقدمت بفضل الله 100 الدورات في موضوع القيادة. يأتي هذا البرنامج ليتوج 25 سنة من البحث والجهد في موضوع القيادة، وربط بأكثر من 200 كتاب في السيرة النبوية خدمتها بفضل الله. أسأل الله أن يكتب لي الأجر كاملا غير منقوص على مدى أكثر من 30 عام بفضل الله تعالى. أسأل الله الإخلاص والقبول، وأسأل الله أن هذا الذي جمعته أن ييسر لي أن أعرضه لكم عرضا مميزا سهلا عميقا بإذن الله. سأذكر لكم نموذج مزايا السيرة النبوية لكن بعد الفاصل بإذن الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، لله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وفي هذه الحلقة خصصتها للحديث عن السيرة النبوية. لماذا اخترناها كنموذج لعلم القيادة؟ هذا البرنامج كما ذكرت لكم يتحدث عن علم القيادة، لكن الاستشهادات هي من السيرة. لماذا السيرة؟ إذا أحببتم أن تكتبوا معي نموذجا لطيفا سميناه نموذج مزايا السيرة النبوية. من مزايا السيرة النبوية الجمع بين الدين والدنيوي، بين الدنيا والدين. هناك من القيادات من يهتم فقط بالإصلاح الدنيوي ويحيد عن الإصلاح الديني، لا يهتم به، بل قد يناقضه وهو يمارس صلاحياته الدنيوية، قد يخالف الدين، وكثير من هم حتى في عالمنا العربي والإسلامي للأسف. وهناك بالعكس من يهتم بالإصلاح الديني، مثل حركات الإحياء الديني التي تهتم بالوعظ والتبليغ دون أن تهتم بالواقع وإصلاح الواقع وتغيير السياسة والاقتصاد والاجتماع، هذا أيضا موجود. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نجح نجاحا باهرا في القيام بالإصلاح الديني ومدافعة الواقع وتحقيق الإصلاح الدنيوي في كل مجالات الحياة، دون أن يشعر أي أحد بأي تعارض أو تناقض أو ثقل في نشر القيم الرفيعة وفي نفس الوقت تحقيق الإصلاح الدنيوي في حياة الناس وواقعهم وجعل الرفاهية لهم والازدهار لهم. هذا الدين ما جاء فقط للآخرة. ولذلك لما قال ربعي بن عامر لما سأله رستم الفارسي ما الذي أخرجكم من جزيرة العرب، قال خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن شوفوا الكلمة الجميلة الآن، ومن ضيق الدنيا، ما قال إلى سعة الآخرة، قال ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا الجمال في هذا الدين، يجمع بين الدين والدنيا، هذا الجمال في السيرة النبوية. مزية أخرى من مزايا السيرة النبوية هي تجسيد القيم، تجسيد المبادئ. الهداية والدعوة لا تثمر ولا تبقى إلا لوقت قصير في واقع البشر إذا كانت فقط نظريات، حتى يستمر أثرها لابد لها من التجسد في قدوة يمكن أن يتأسى الناس بها، يقتدوا بها، تكون هي الصورة التطبيقية واضحة عملية ليست نظرية. وإلا كانت الكتب تكفي، كان ممكن الله سبحانه وتعالى يرسل القرآن فقط دون رسول، لكن لن يعرف الناس كيف يطبقوا إذا لم يجدوا تطبيقا لهذا القرآن الكريم. مزية ثالثة أن هذه السيرة النبوية موثوقة المصادر تاريخية، أي أنها واضحة بالتاريخ بكافة مراحلها، فهي ليست كسيرة كثير من المصلحين الذين لا يعرف إلا أجزاء يسيرة من حياتهم وتعاليمهم الروحية دون أن نعرف تاريخ حضور هذه الشخصية، بيئتها، واقعها. نحن نعرف عنه كل شيء، نعرف عنه تاريخ مولد الشريف صلى الله عليه وسلم، تاريخ بعثته، تاريخ هجرته، تاريخ مغازي، تفاصيل التاريخ في حياته الاجتماعية والأسرية من خلال مصادر موثوقة. لا يمكن أن تصل أي سيرة، لا يمكن أن تصل أي سيرة في القديم ولا الحديث إلى مستوى توثيق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نعلم مثلا أن القرآن الكريم تحدث، اسمعوا، القرآن الكريم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 4 آيات مباشرة ذكر اسمه محمد. تعرفون كم عدد الآيات التي القرآن تكلم فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 1200 آية، أكثر من 1200 آية، من 6000 وكذا آية، 1200 آية كلها تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم. أي سيرة موثقة أعظم من ذلك، وثقت بالقرآن. كذلك لو علمنا أن في الإسلام علم يسمى علم الرجال، هؤلاء الذين رووا الأحاديث السند، هؤلاء تعرفون كم عددهم؟ علم الرجال في الإسلام وثق عرفنا فيه تفصيل حياة ومدى ثقة كل شخص من 500,000 رجل وامرأة، 500,000، كل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل خدمة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة رئيسية جدا في صفاته صلى الله عليه وسلم. مزية أخرى من مزايا السيرة النبوية الشفافية، شفافية الأحوال النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه أحوالا لا يريد الكشف عنها، إلا أحوال خاصة جدا، لكن مدام يراد بها الاقتداء لا يمكن إلا أن تكشف. حتى بعض الأحوال الخاصة كشفت حتى يقتدي الناس، ليس كباقي البشر، ليس كباقي وسائر الناس. أحواله صلى الله عليه وسلم واضحة شفافة في كل أوقاته في كل حالاته. هذه مزية لم تتحقق لشخص في التاريخ البشري. ممكن أن تكون هناك العديد من المذكرات والسير الشخصية للقادة والمفكرين والرؤساء، لكن هذه السير هي السير الظاهرة أمام الناس المعلومة بشكل طبيعي. لكن ينفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرته الشريفة تنفرد بأن أحواله الباطنة أيضا مكشوفة، وليس فقط الظاهرة، مكشوفة أمام الناس. من ذلك قوله تعالى وإذ تقولوا للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، كلام عن زيد لما جاء الوحي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا زيد ابنه اللي كان بالتبني يطلق زينب هو يتزوجها، خاف أن الناس تتكلم عليه تقول زوج زوجة ابنه. فجاء القرآن يتحدث عن هذا، يقول له لما أنت تقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. خايف أن الناس تقول عنك أنك تزوجت زوجة ابنك، هذا حلال وحرام بحكم من الذي يحرم ويحلل؟ الله. فلا تخشى البشر. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هنا معنى مهم جدا، وهو أن الذي في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف من كلام الناس كشف، والله سبحانه وتعالى ينبه ويقول لا تخشى. من الذي يحرم ويحلل؟ الله. من الذي يقول هذا ابنك ولا ما هو ابنك؟ ليس بأحكام البشر في النهاية، الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أراد الله أن يلغي التبني وحتى يلغي بالكامل ولا يبقى في النفوس أي حرج، جاء الأمر بأن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب التي كانت زوجة زيد الذي كان يسمى زيد بن محمد، أي أن هذا التبني ليس له أي وزن إطلاقا. فهذا العرف الاجتماعي اللي كان موجود، النبي صلى الله عليه وسلم خشى أن الناس تتكلم عليه، فجاء الأمر من الله عز وجل يكشف هذه الخشية بدون حرج. أي شفافية هذه في الظاهر والباطن؟ مزية عظيمة أخرى نجدها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته هي مزية الشمولية. الشمولية هذه مسألة عظيمة جدا، من أراد أن يبحث عن قدوة في أي حال من الأحوال سيجدها. فالقائد يجد قدوته في القيادة في الرسول صلى الله عليه وسلم، المربي يجد قدوته فيه، الوالد، التاجر، السياسي، العسكري، الزوج، بينما لا يجدها في عيسى عليه السلام رغم عظمته. عيسى عليه السلام من أعظم الأنبياء لكنه لم يتزوج. فلو أراد الأزواج أن يقتدوا في قضية الزوجية في عيسى لا يستطيع لأنه لم يتزوج. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تزوج. في السيرة قدوة شاملة كاملة لكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريدون؟ تريدون أن تروا رجلا أعزبا عاش أعزبا حتى عمره 25 سنة؟ تريدون أن تروا رجلا تزوج امرأة واحدة عاش زوجا مع امرأة واحدة؟ وهذا فيه رد أيضا على الذين يطعنون في تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. عاش مع زوجة واحدة 25 سنة، 25 سنة عاش معها. تريدون أن تروه أرملا عنده أولاد بدون زوجة؟ عاش كذلك بعد وفاة خديجة. تريدون أن ترونه في أي أحواله، بالأقوال، بالأفعال، بأي أحوال تصلح للتأسي به صلى الله عليه وسلم؟ وهذا معنى جميل في كل جوانب الحياة، تجدونه عسكريا، قاضيا، مشيرا، في كل الجوانب. عجيب هذه الشمولية التي في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. مزية أخرى من مزايا السيرة هي صلاحية التأسي الخالدة عبر الزمان والمكان. النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا اليوم بيننا لكننا ما زلنا نقتدي به. التأسي به صلى الله عليه وسلم يصلح في كل بيئة، في كل زمان. تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم لا زالت تملك الصلاحية ليس فقط للبقاء بل وللتفاعل، لتحقيق نفس النتائج التي حققتها في بيئتها الأولى دون أن يؤثر عليها معطيات الزمان، معطيات المكان، لم تضعفها، ما زلنا نستطيع أن نقتدي به إلى اليوم. فهذه مزية رئيسية في السيرة النبوية. مزية أخرى من مزايا السيرة النبوية النقل الجماعي لسيرته. صحابته عليهم الرضوان، أهل بيته عليهم السلام، نقلوا عنه كل صغيرة، كل كبيرة، ولم تتناقض أحواله ولا أفعاله من شخص إلى آخر، بل كان هناك تطابق تام بلا تناقض في أحواله، لا تعارض. بعض أصحابه مثل أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش حتى بلغ 93 سنة. سيدة عائشة رضي الله عنها عاشت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة. الكل حفظ سيرته ونشرت ودونت ونقلوها لنا دون أي تعارض. هل هناك أحد في التاريخ يملك في سيرته كل هذه المزايا؟ هذا من عجائب هذه السيرة النبوية. والسيرة جاءت بمصادر شتى ليس بمصدر واحد، أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة جيدة. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. للعلم أنا كان لي برنامج سابق وأيضا أشرطة في الأسواق باسم الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول القائد كأشرطة وكبرنامج تتكلم عن الصفات القيادية، صفات القائد. هذا البرنامج لا يتكلم عن صفات القائد، هذا البرنامج يتكلم عن علم القيادة بكل أجزائه وليس صفات القائد. صفات هي أحد المداخل لعلم القيادة، سترون مداخل أخرى رئيسية يمكن أهم حتى من مدخل الصفات. ولذلك هذا البرنامج مهم جدا، لأن من خلاله سنتعلم علم القيادة بكل تفاصيله، لكن المزية الأخرى أننا سنطبق عليه السيرة النبوية. حدثتكم عن مزايا السيرة النبوية، وأريد قبل أن ندخل في أعماق علم القيادة في الحلقة القادمة إن شاء الله أن أعطيكم بعض المراجع. الشباب الفتيات الأخوة والأخوات اللي تابعوني، إذا أحببتوا أن تكتبوا بعض المراجع في مصادر السيرة النبوية، ولو بعجالة سأتحدث عن مصادر السيرة النبوية لمن يحب التوسع والتعمق والاطلاع المفيد في هذا الميدان. هناك مصادر كثيرة للسيرة النبوية، لكن نستطيع أن نقسمها إلى 6 مصادر رئيسية. 6 مصادر رئيسية للسيرة النبوية الشريفة. المصدر الأول هو القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يوجد في الإنسانية سيرة بهذه الدقة، بهذا التوثيق، وثقها القرآن المتواتر الذي ليس عليه اختلاف. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بالتفصيل الذي يهم البشر في القرآن الكريم. كما أن هناك معنى مهم أحب أشير إليه، اقرأوا السيرة من القرآن، هذا هو المصدر الأول، لكن اقرأوا السيرة أيضا، وجود السيرة النبوية في القرآن الكريم أدى أن كتب التفسير خدمتها، دققتها، استخلصت منها العبر، الدروس، الفوائد التربوية، الاجتماعية، الفقهية، ونحن اليوم نستخرج منها الفوائد القيادية. إذن اقرأوا السيرة من القرآن ومن كتب التفسير، وخاصة التي كتبها العلماء الكبار مثل ابن كثير وأمثاله، ستجدون أدق سيرة لأنها في القرآن الكريم. ممكن الأحاديث يكون فيها أحيانا ضعف ولا غيره، لكن القرآن أمر واضح جدا. فأحسن مصدر للسيرة هو القرآن الكريم. مصدر ثاني هو الحديث الشريف. الحديث الشريف جمعت لنا كتب الحديث الشريف من أقوال وأفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغ 100,000 حديث صنفها العلماء، أكثرها صحيح حتى ضعيف أشاروا إليه. على فكرة يعني مجموع الأحاديث كلها التي رويت أكثر من 700,000 حديث. 700,000، هذه 100,000 هي الأحاديث الصحيحة والحسنة. فنجد أن كتب 6 الصحاح ثم كتب المسانيد، كتب 6 الصحاح ثم كتب المسانيد، مسند الإمام أحمد، هذه الكتب هي مصدر رئيسي للسيرة كما ذكرت. 100,000 حديث في سيرته وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثالث من كتب السيرة هي كتب المغازي. كتب المغازي، المغازي أصلا جمع الغزوة، فإذا هذه هي الكتب التي تحدثت عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب متخصصة فقط في الغزوات، وجاءتنا تفاصيل الغزوات. طبعا الكتب القديمة مغازي عروة بن الزبير، مغازي بن إسحاق، مغازي الواقدي، لكن في كتب حديثة متخصصة في الغزوات، ويعني غزوة أحد، غزوة بدر، غزوة فصلت بالتفصيل، متخصصة اليوم، فهذا مصدر رئيسي. من المصادر الرئيسية كذلك كتب التاريخ الإسلامي. كتب التاريخ الإسلامي طبعا في كتب قديمة مثل طبقات ابن سعد، تاريخ الرسل والملوك للطبري، كلها ذكرت السيرة، لكن من أفضل المراجع الحديثة هناك طبعا سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، هذه كتب مشهورة، لكن من المراجع الحديثة ما كتبه أستاذنا الكبير محمود شاكر رحمه الله، عنده سلسلة عظيمة اسمها التاريخ الإسلامي، 9 مجلدات، واحدة منها السيرة النبوية كتبت بدقة عالية جدا، هو محقق من المحققين الكبار. أنا قرأت أكثر من 200 كتاب في السيرة، من أفضلها وجدتها ترتيب ترتيبا ودقة ما كتبته الأستاذة سميرة زايد من بلاد الشام، بحث في الماجستير رائع جدا، كتبت الجامع في السيرة النبوية أظن 6 مجلدات، ثم اختصرته مختصر الجامع في السيرة النبوية، أنا لم أرى أدق منه ترتيبا وتوثيقا، من أفضل ما قرأت كتسلسل تاريخي. فهذه بعض الكتب الممتازة في هذه المسألة. هناك نوع خامس من المصادر هو كتب المعجزات، أو كتب يسموها أيضا الدلائل، منها طبعا دلائل يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له معجزة واحدة فقط، حقيقة تسميتها معجزات ليست صحيحة، لأن المعجزة لازم يتحدى بها، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدى بالخوارق التي حدثت له إلا بالقرآن. وذلك العلماء السلف الصالح كان لهم كلمة أدق، يقولون الدلائل، منها كتاب دلائل النبوة لأبي إسحاق، هي دليل على النبوة، هي ليست معجزة لأنه لم يتحدى بها. اليوم المصطلح الحديث يسمونه معجزات، هذا مصطلح غير دقيق، لأن من شروط المعجزة تكون خارقة للعادة ويتحدى بها، ولم يتحدى بهذه الدلائل. هناك كتاب اسمه دلائل النبوة لابن قتيبة، ودلائل النبوة للإمام البيهقي، ودلائل النبوة للأصفهاني. هل لاحظتم أنهم كانوا دقيقين، يسمونها الدلائل تدل على نبوته لكنه لم يتحدى بها، لذلك ما يسمونها معجزة. النوع السادس من كتب التي هي مرجع في السيرة كتب الشمائل. الشمائل، الشمائل هذه تتكلم عن الصفات، متخصصة في الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عاداته، فضائله، حتى يتكلموا عن ملابسه، عن زينته، عن أثاث بيته، عن طعامه، شرابه، كل شيء. ولعل من الكتب الممتازة في هذا طبعا كتاب الشمائل للترمذي، كتاب الشفا في أحوال المصطفى للقاضي عياض، بالإضافة طبعا إلى كتب أخرى. من أعظم الكتب التي استفدت منها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام العظيم ابن قيم الجوزية، تلميذ الإمام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. طبعا هناك أنواع أخرى من الكتب، يعني هناك مثلا كتب تحدثت عن البلدان وخاصة مكة والمدينة، طبعا من خلالها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، آثار بيته كذا، كل التفاصيل موجودة. أي إنسان، أي شخصية عبر التاريخ ألف عنه هذا الكم الضخم نوعا وكما كما ألف عن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا باختصار لماذا اخترنا السيرة النبوية لتكون شاهدا على القيادة. طبعا كان ممكن احنا نختار شخصيات كثيرة ونستشهد، لكن وجدت أن هذا الطرح طرح جديد، لعله يحرك العلماء المختصين في المجالات الأخرى، في علم الاجتماع، في علم الناس، في غيره، للاستشهاد من السيرة على علومهم. نصيحة لأبنائي وبناتي بالذات الذين دخلوا في العلوم، حتى تتمكنوا من هذا الربط تحتاجوا أن تكونوا عميقين في علمكم التخصصي، قيادة، إدارة، علم نفس، علم اجتماع، أي علم من العلوم. وطبعا نتكلم عن العلوم الإنسانية، العلوم التطبيقية، كيمياء وفيزياء وكذا لن تستطيعوا لأن ما لها علاقة بالسيرة، لكن العلوم الإنسانية بالذات تعمقوا فيها يا شباب، خذوا الكتاب بقوة، تعلموا العلم من أعماقه، خذوه بأعلى درجاته، بأحدث مصادره، بأدق أبحاثه، واحضروا أعلى الدورات وآخر المؤتمرات حتى تتعمقوا في علمكم. لكن حتى تستطيعوا أن تربطوه بالسيرة النبوية لابد أن تتعمقوا في السيرة النبوية نفسها وتقرؤوها، ليس من عشرات الكتب بل من مئات، حتى تستطيعوا هذا الربط، لأنه ليس ربطا هينا. هنا أريد أن أتحدث قليلا عن سؤال الحلقة، وقبل أن أطرح السؤال أحب أن أقول لكم ما هو طبيعة السؤال. هو ليس سؤال مسابقة، هي ليست مسابقة ترسل الإجابات وتفوز بجوائز، ليس هذا هو الهدف منها، وإنما سؤال المسابقة الهدف منه هو أن تتحاوروا على المنتدى، على موقع البرنامج في الفيسبوك، تحاوروا حول السؤال وتناقشوا. أنا أريد أن أحرك هذه الروح، روح الارتباط بالسيرة النبوية، وسأترككم تتحاوروا في كل سؤال 3 أيام، ثم سأعطيكم رأيي في هذه المسألة، ما هو الإجابة التي أفضلها أنا. طبعا ما توجد في هذه المسائل حق وباطل وصواب خطأ، وليس علم الرياضيات، لكنها تقدير حسب يعني الواحد بحثه وعلمه في المسألة. دعونا ننتقل إلى سؤال هذه الحلقة. السؤال يقول: طبيعة كتب السيرة التي تفضل قراءتها هي تلك التي تهتم بماذا؟ هل تفضل الكتاب الذي يتكلم عن التسلسل التاريخي سنة بسنة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم الكتب التي ركزت على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله، أم الكتب التي تتحدث عن التحليل المعاصر للسيرة النبوية؟ كلها طبعا فيها مزايا، أيها تفضلون؟ تحاوروا في هذه المسألة. هنا أريد أن أختم بمعاني رئيسية جدا. قبل أن أنا أحب دائما أختم بقولة من عالم مشهور، لكن قبل هذه القولة أريد أن أتكلم عن شيء. والله قرأت بلا مبالغة مئات كتب القيادة، وخاصة كتب القيادة الأمريكية بالذات أكثر من أي كتب أخرى. طريقة الكتابة في معظمها، ليس كلها، تركز على القصص. يعني الكتاب تلقى يمكن 70-80 أحيانا 90% من الكتاب قصص، والمعاني قليلة جدا. وأنا أقرأ أقول يعني هذا معنى واضح، وأحيانا أقول هذا المعنى ساذج حتى مش واضح. بعدين دائما الاستشهادات من أشخاص مختلفين. لكن لما بديت أحضر هذا البرنامج بالذات، والحقيقة بديت أحضره ليس فقط لهذه السنة، من سنين وأنا أفكر في هذه المسألة، كيف أربط السيرة بعلم القيادة، من سنين طويلة، ثم توجتها بهذا البرنامج، وجدت متعة غير عادية، لأني وجدت كل علم القيادة الذي درسته وأدرسه، وجدته يتحقق بأعلى صورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعونا نستشهد بأحد العلماء المتمكنين في هذه المسألة. دعونا نأخذ مستشرق من أعظم المستشرقين، هو فيليب حتى أو حتي، بالإنجليزي HITTI حتي.